أنت في المركز إن شئت، وإن شئت فقل أنا في روضة حب وإخاء وأمل، أنا في ساحة عزم وتفان ويد لم تدري ما معنى الكلل. اقترب حتى نراك لوحة لن تكتمل بسواك، وتقدم يا أخي الآن، فلقد ولى زمان النوم إذ حان العمل. سلاما من حنايانا ونسرينا وريحانا، سلاما من حنايانا ونسرينا وريحانا، سلاما من حنايانا ونسرينا وريحانا، سلاما من حنايانا ونسرينا وريحانا، سلاما من حنايانا ونسرينا وريحانا. إلى مركزنا الباني من الشبان إخوانا، إلى مركزنا الباني من الشبان إخوانا. صفا في المركز الصيف فؤادي وانجلى خوفي، صفا في المركز الصيف فؤادي وانجلى خوفي، صفا في المركز الصيف فؤادي وانجلى خوفي. فأبصرت به الدرب وأرضيتك يا رب، فأبصرت به الدرب وأرضيتك يا رب، فأبصرت به الدرب وأرضيتك يا رب، فأبصرت به الدرب وأرضيتك يا رب. وأصبحت ولي قلب فزدني بك إيمانا، فزدني بك إيمانا. سلاما من حنايانا ونسرينا وريحانا، سلاما من حنايانا ونسرينا وريحانا. إلى مركزنا الباني من الشبان إخوانا، إلى مركزنا الباني من الشبان إخوانا. شباب المركز الباني لأنتم خير إخواني، شباب المركز الباني لأنتم خير إخواني، شباب المركز الباني لأنتم خير إخواني. أجيبوا دعوة الله فماذا نحن لولا، أجيبوا دعوة الله فماذا نحن لولا، أجيبوا دعوة الله فماذا نحن لولا، أجيبوا دعوة الله فماذا نحن لولا. ومن عاد لمولاه أتاه السعد ألوانا، أتاه السعد ألوانا. سلاما من حنايانا ونسرينا وريحانا، سلاما من حنايانا ونسرينا وريحانا. مركزنا الباني من الشبان إخوانا، إلى مركزنا الباني من الشبان إخوانا. على التقوى تلاقينا وفي الله تآخينا، على التقوى تلاقينا وفي الله تآخينا، على التقوى تلاقينا وفي الله تآخينا. عرفنا قيمة العلم ومعنى الجد والعزم، عرفنا قيمة العلم ومعنى الجد والعزم، عرفنا قيمة العلم ومعنى الجد والعزم، عرفنا قيمة العلم ومعنى الجد والعزم. فهيا يا أخي قم وأرجع مجدنا الآن، وأرجع مجدنا الآن. سلاما من حنايانا ونسرينا وريحانا، سلاما من حنايانا ونسرينا وريحانا. إلى مركزنا الباني من الشبان إخوانا، إلى مركزنا الباني من الشبان إخوانا. أخي هل تسمع الشادي وتدري مقصد الحادي، أخي هل تسمع الشادي وتدري مقصد الحادي، أخي هل تسمع الشادي وتدري مقصد الحادي. مددنا لك كفا بحب ليس يخفى، مددنا لك كفا بحب ليس يخفى، مددنا لك كفا بحب ليس يخفى، مددنا لك كفا بحب ليس يخفى. لنبني بك صفا قويا عز بنيانا، قويا عز بنيانا. سلاما من حنايانا ونسرينا وريحانا، سلاما من حنايانا مركزنا الباني من الشبان إخوانا إلى مركزنا الباني من الشبان إخوانا إلى مركزنا الباني من الشبان إخوانا.